أن تتفق أسماؤهم فقط أو كناهم، وممن اتفقت أسماؤهم فقط عدد من اسمه، ممن اسمه عبد الله، من هؤلاء عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بن العاص وعبد الله. نعم. قالوا إذا ذكر عبد الله في البصرة المراد به من؟ إذا ذكر في البصرة فالمراد به عبد الله بن البصرة. نعم. وإذا ذكر عبد الله في الكوفة فالمراد به عبد الله بن مسعود. وإذا ذكر عبد الله في المدينة فالمراد به عبد الله بن عمر. وإذا ذكر عبد الله في الشام فالمراد به عبد الله بن عمر بن العاص. وإذا ذكر عبد الله في مكة فالمراد به عبد الله بن الزبير. وإذا ذكر عبد الله في خراسان فالمراد به عبد الله بن مبارك. تمام. طيب هذه أمثلة وغيرها كثير وغيرها كثير. والآن ننتقل إلى الحصة الموالية ومع النوع التاسع. نعم. ثامن والعشرين. التاسع والعشرين. وهو المسمى بماذا؟ وهو المسمى بالمؤتلف والمختلف. قال المؤلف رحمه الله: وضده خشى الغرض، يشير بهذا البيت إلى نوع من أنواع الحديث وهو المسمى بالمؤتلف والمختلف. والمراد بالمؤتلف والمختلف هو ما اتفق خطه واختلف لفظه. فهمنا؟ ما اتفق بخطه واختلف لفظه. وهذا النوع كثير في اسماء الرواة، الذي يتفق لفظه الذي يتفق خطه ويختلف لفظه. مثاله عياش وعباس، فهذا متفق في ماذا؟ في الخط، ولكنه مختلف في اللفظ. وكذلك من هذا النوع حيان وجيان، هذا متفق في الخط مختلف في اللفظ. وأنواع كثيرة. وقد قال فيه الإمام بن الصلاح رحمه الله: هو فن جليل، من لم يعرفه من المحدثين كثر إثاره ولم يعدم مخجلا. من لم يعرف المحدثين كثر إثاره، ما معنى كثر إثاره؟ كثر سقوطه. ولم يعدم مخجلا، ما معنى لم يعدم مخجلا؟ أي حين ينطق قد يخجله بعض الناس، معنى يقول له أخطأت فيما قلت، أخطأت فيما قلت. وهذا النوع يعتمد على النقل، وقد كان هذا النوع يشتبه على الناس كثيرا قبل وضع النقط والشكل، كان يشتبه على الناس كثيرا وكان مشكلا إشكالا عظيما قبل وضع النقط والشكل. أما عندما وضع النقط والشكل فقد سهل الأمر، وليس معنى ذلك أنه قد حسم الأمر، لا بقي فيه إشكال، لا، سهل الأمر وزال كثير من الإشكال، ولكن بقي بعض الإشكال، لأن الأسماء ليس لها قياس يستخدم فيها ولا تعرف بالسياق. أسماء ليس لها قياس تعرف بها ولا تعرف بالسياق، أي بسابقها ولاحقها. وهذا النوع كما قال ينقسم إلى قسمين: قسم لا ضابط له إلا النقل، قسم من عندش ضابط يعتمد فيه على النقل المجرد، وقسم يندرج تحت ضابط وقاعدة. وهذا الذي يندرج تحت ضابط وقاعدة منه العام ومنه الخاص، منه ما له قاعدة وضابط عام، ومنه ما له قاعدة وضابط بالنسبة لكتب معينة، أي بالنسبة لكتب الصحيحين وموطا مالك رحمه الله. مثال الذي له الضابط العام من أمثلته: كل سلام فهو بالتشديد، إلا أنواع من الأسماء فهي بالتخفيف. لفظ سلام إذا قرأته في باب الأسماء فما شدده، إلا هذه الأسماء التي سميت. من هذه الأسماء عبد الله بن سلام صحابي الجليل، ومنها ابن أخته، ومنها سلام جد أبي علي الجبائي، ومنها سلام جد النسف، ومنها سلام جد السيد، ومنها سلام أبو بكندة، ومنها سلام بن أبي الحقيق هو اسم يهود، وسلام بن مشكم وهو اسم يهود. إذن كم هذه الأسماء التي سميت؟ نعم، سبعة. النوع الأول عبد الله بن سلام، ثاني ابن أخته، ثالث جد أبي علي الجبائي، الرابع جد النسف، الخامس جد السيد، السادس أبو بكندة، السابع سلام بن أبي الحقيق، الثامن إذن هي ثمانية وليس سبعة، سلام بن مشكم أو مشكم أو مشكم، يجوز فيه ذاته مشكم مشكم مشكم. هذه الثمانية هي التي تخفف، وما عداها من لفظ سلام فهو بماذا؟ فهو بالتشديد. وكذلك عمارة، كل من اسمه عمارة من الصحابة فهو بالضم، إلا هذه العمارة، هذا هو الذي يكون بماذا؟ بالكسر. هذا ضابط عام ولا خاص؟ عام. ومثال خاص: كل ما في الصحيحين وموطأ مالك من لفظ خازم فهو بالحاء مهملة، إلا محمد بن أبي، إلا محمد بن أبي خازم، هذا بالحاء، والباقي كله بماذا؟ إذن هذا ضابط خاص. إذن فهمنا هذا النوع، هذا النوع هو الذي اتفق في الخط واختلف في اللفظ، وهذا الاختلاف إما أن يعود إلى الشكل، وإما أن يعود إلى الإعجاب، إما أن يكون عائدا إلى الشكل، وإما أن يكون عائدا إلى الإعجاب. مثال الذي يعود إلى الإعجاب: خازم وحازم وزيد أي تمام، وكذلك حيان وجيان وما أشبه ذلك. ومثال الذي يعود إلى الشكل: سلام وسلام وعمارة وعمارة، وهذا كله. ثم قال: والمنكر الذي يشير بهذا النوع، لهذا البيت في الحقيقة، إلى نوع آخر من نوع الحديث الذي يسمى بالمنكر. المنكر ضد المعروف، فهو اسم مفعول من أنكر شيئا ينكره، ومعناه في الاصطلاح قد عرف بتعريفين: التعريف الأول وهو ما رواه الضعيف مخالفا للثقات، لو التعريف الأول ما رواه الضعيف مخالفا للثقات، وبهذا التعريف يمكن أن نسميه بالغريب لنا، نسميه غريب لنا، نسميه غريب أنه رواه راوي واحد، والغريب قد يكون صحيحا وقد يكون ماذا؟ لا نعم قد يكون ضعيفا، نقول قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف. طيب لكن هذا النوع هل هو من الصحيح ولا من الضعيف؟ لا شك أنه من الضعيف، نوام رواه الضعيف مخالف به ثقات، وإذا رواه الثقة مخالفا من هو أوثق منه ماذا نسميه؟ نسميه بالشاذ تماما. هذا التعريف هو الذي ذكره ابن حجر رحمه الله في النخبة. هناك تعريف ثاني، ما هو؟ هو الذي أشار إليه المؤلف، وهو ما رواه ما رواه شخص أو منفرد، قل هو ما رواه راوي منفرد لا يحتمل أو لا يحتمل، لا يحتمل تفرده القبول، وما رواه راوي منفرد لا يحتمل تفرده القبول، رواه راوي منفرد وتفرده لا يحتمل القبول، هذا معنى قول المؤلف والمنكر تأديله لا يحمل تفرده، هو الذي رواه شخص واحد لا يحمل تفرده بحيث إذا انفرد به لا تقبل روايته. لماذا؟ لأنه ليس أهلا لأن ينفرد بالرواية. لماذا لم يكن أهلا لينفرد بالرواية؟ لأنه لم تتوفر فيه شروط من تقبل روايته مفردا، من تقبل روايته مفردا أو منفردا. هذا تعريف ثاني، ولذلك قال السيوطي رحمه الله في كتابه: والمنكر الذي رواه الثقة مخالفا، والمنكر الذي رواه الثقة مخالفا في نخبة قد حققه قابله المعروف، والذي رأى ترادف منكر والشاذ ناء. الذي يقابل المنكر ماذا نسميه؟ نسميه بالمعروف. نسميه بماذا؟ بالمعروف. والمعروف يكون حديثه صحيح أو معروف، حديث المعروف هل يعتبر صحيح أم لا؟ يعتبر صحيح. إذا المنكر يعتبر ماذا؟ يعتبر ضعيفا مردودا. وله أمثلة، من أمثلته ما ذكره الشارح، فهو الحديث الذي رواه النسائي وغيره بسنده الذي فيه أبو زكير إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا البلح بالثمر، فإن آدم إذا عاش حتى أكل بلح بالثمر قال نعم غضب الشيطان، وقال عاش ابن آدم حتى أكل بلح البلح بالثمر. هذا الحديث فيه رجل لا يحتمل تفرده، وهو الذي سبق ذكره، بالإضافة إلى أن هذا الحديث اشتمل على ركاكه، اشتمل على ركاكة لا يمكن أن ينطق بمثل هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالذات. ما هي الركاكة؟ الركاكة المعنوية، وهي أن الإنسان إذا عاش حتى أكل الثمر بالبلح يغضب الشيطان. يعني ما الذي يغضب الشيطان من هذا؟ ما الذي يغضبه من هذا؟ يأكله بالبلح أو يأكله بغيره، إنما يغضبه إذا قام بطاعة من طاعة الله عز وجل. أما أكل الثمر بالبلح أو وحده فلا يضر الشيطان شيئا، لا يضر الشيطان، إنما يضره ما من أطاع رب العالمين. إذن هذا نوع من أنواع الحديث السنة للمنكر وله التعريفان السابقان. ومنه كذلك مثال آخر وهو الحديث الذي فيه أن ما بين مصراعي باب الجنة، ما بين مصراعي باب الجنة 30 أو 40، فيه رواية تقول ما بين مصراعي الجنة 3 أيام. هذه الرواية من الأحاديث المنكر لأنها فيها مخالفة لما رواه أهل الإتقان، وهي مخالفة بعيدة جدا، لأن هناك فرقا بين ماذا؟ بين 30 وبين 30,000 و40,000. إذن هذا ما يتعلق بهذا النوع. ما جاء في هذه الأبيات الأخيرة من كلام المؤلف رحمه الله على أقسام الحديث، سبق أن من أقسام الحديث ما يسمى بماذا؟ الله بماذا؟ نعم، المؤتلفون مختلف. ما هو ضابط المؤتلف المختلف؟ ضابطه ما هو؟ نعم، لا لا لا تمام. وما اتفق خطه واختلف لفظه، ما اتفق خطه واختلف لفظه تماما. سبق ان هذا النوع ينقسم الى قسمين، ما هما هذا القسمان؟ قسمان ما هما؟ قسم ليس له ضابط وانما هو متوقف على النقل، والثاني ما له ضابط، والذي له ضابط ايضا على كم من نوع؟ نعم، على نوعين. النوع الاول ما هو؟ ما هو النوع الاول؟ لا لا اظن ما هو، ماذا؟ القسم الاول ما يكون ضابطه عاما غير مختص بكتاب معين، والثاني ما يكون ضابطه خاصا ببعض كتب الحديث. طيب، ذكرنا مثالا للعام، ما هو هذا المثال الذي ذكرنا وذكره الشارح أيضا مثلا؟ نعم، سلام حيث ما جاء فهو بالتشديد إلا أسماء معينة. كم هي تلك الأسماء؟ أكثر 8، هي 8 أسماء نذكرها أم لا؟ نعم، المهم سابق ذكرها، لا نطيل بإعادتها. والثاني ما له ضابط خاص مثاله، ذكرنا له مثالا، ما هو مثاله؟ نعم نعم، يعني بالشر ويسار فيه في ماذا؟ في ماذا؟ في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. ما هذا الذي ذكرناه؟ أظن بالحال المهمة إلا محمد أبي خالدي، هذا هو الذي بالخاء، والباقي كله بالحاء تماما. طيب، أما النوع الثاني الذي سبق ذكره في الحصة الماضية ما هو؟ نعم، المنكر تماما. المنكر في اللغة ما معناه؟ ما معنى المنكر في اللغة؟ نعم، ضد ضد المعروف. لقد ذكرنا فيه أكثر من تعريف، ذكرنا فيه أكثر من تعريف، فكم ذكرنا من تعريف إذن؟ تعريف أو تعريفين. التعريف الأول، نعم، وما رواه الضعيف مخالف للثقة أو مخالف. نعم، هذا النوع قلنا هو الذي ارتضاه من ابن حجر رحمه الله. نعم تمام. وهناك تعريف ثاني، ما هو هذا التعريف؟ نعم، لا يحتمل تفرده القبول، من فرض به راو لا يحتمل تفرده القبول. أي تعريفين ذكره المؤلف؟ أي تعريفين؟ نعم، هذا الأخير، ذكر هذا الأخير. ما الذي يقابل المنكر؟ نعم يقابل المعروف. الذي يقابل المنكر هو المعروف. طيب بهذا التعريف الذي ذكرنا أو ما رواه من فرد به يعني أو ما رواه الضعيف مخالفا به الثقة، ما الفرق بهذا التعريف بينه وبين الشاذ؟ ما الفرق بينه وبين الشاذ؟ أولى منه تماما. وهذا رواه نعم ما رواه الثقة مخالف لمن هو أوثق منه هذا نسميه بالشاذ. طيب وأما إذا رواه الضعيف مخالفا للثقة فهو تمام. ذكرنا له مثالا، ما هو المثال الذي ذكرناه؟ نعم نعم ما روي عنه تعصيب، ما روي لا تقول قوله تعصيب لأن هذا يفيد الصحة، ما روي عنه تعصيب من قوله كل التمرة بالبلح فإن الشيطان يغضب إذا رأى ذلك. هذا الحديث ما هو وجه تسميته بهذا الاسم والمنكر؟ ما وجه تسميته بهذا الاسم؟ نعم ذكرنا وجه تسميته. نعم نعم رواه الضعيف يعني رواه رجل لا يحتمل تفرده القبول وهو أبو زكير. الوجه الثاني في ركاكة. نعم تماما. والآن ننتقل إلى هذا النوع الذي نحن بصدده وهو المتروك. المتروك شر من المنكر، والمتروك في اللغة هو اسم مفعول، من ترك الشيء يترك فهو متروك. ويقال للبيضة التي خرج منها التي خرج منها جنينها يقال فيها تريكة بمعنى متروكة تماما. والمتروك قد عرف بتعريفين، التعريف الأول ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب النخبة فقال هو ما رواه راوي متهم بالكذب، وما رواه راوي متهم بالكذب. واتهامه بالكذب يثبت بأحد أمرين، يثبت بأحد أمرين. الأمر الأول أن ينفرد به ويكون الحديث مخالف للقواعد العامة المقررة في الشرع. والأمر الثاني، الأمر الثاني أن يعرف بالكذب على غير النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعرف بالكذب في كلامه لكنه لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع من الرواة هو الذي يسمى بماذا؟ بالمتهم بالكذب، وحديثه يسمى بماذا؟ بالمتروك. فإذا قرأنا في كتب الرجال، في كتب الرجال قرأنا مثلا في كتاب ابن حجر أو قرأنا في كتاب الذهبي فيه فلان في الحديث، أو نقول أو قرأنا مثلا فلان متهم بالكذب، عندما نجد ذلك الرجل في حديث ما بماذا نسمي حديثه؟ نسمي متروك. كثير ما نجد كتب الرجال فلان متهم بالكذب، فإذا وجدنا هذا في حديث ما سمينا حديثه بالمتروك. أما التعريف الثاني للمتروك فهو الذي ذكره المؤلف هنا بقوله. إذن هذا التعريف ما معناه؟ هو الذي انفرد، أي الحديث الذي انفرد به واحد، وقد أجمع العلماء على ضعف ذلك الراوي الذي انفرد به، أجمعوا كلهم على ضعفه. الحديث الذي رواه راو أجمع العلماء وعلى ضعف ذلك الراوي سميناه ماذا؟ سميناه متروكا. وكيف يجمعون على حفظه؟ على ضعفه أقول. وكيف يجمعون على ضعفه؟ إذا فحش غلطه أو كثر فسقه فحش غلطه او ظهر فسقه او كثر نسيانه، فعندما تظهر فيه هذه الصفات يكون من الرواة المجمع على ماذا؟ على ضعفهم، ويكون حديثه متروكا، وهو شر الأحاديث الضعيفة، لأن الأحاديث الضعيفة بعضها شر من بعض، فشرها الموضوع على اعتباره نوعا من الأحاديث الضعيفة، لأن هناك من يعتبره نوعا من الأحاديث الضعيفة، بل يعتبره نوعا مستقلا بنفسه، وعلى اعتباره نوعا من الأحاديث الضعيفة فهو شرها، ويليه المتروك، ويلي المتروك المنكر، ويلي المنكر المعلل، ويلي المعلل المدرج، ويلي المدرج المضطرب، وهكذا. الأحاديث الضعيفة شر بعضها شر من بعض، والمقصود أن الحديث المتروك هو الذي وجد فيه راو متهم انفرد به راو متهم، أو انفرد به راو قد أجمع العلماء على ضعفه. من يأتينا بمثال على ذلك؟ بمثال على الحديث المتروك. هذا الحديث المتروك أمثلته يعني كثيرة، كثيرا ما نجد في الكتب مثلا هذا متروك أو فلان متهم بالكذب، فعندما نجد الحديث على هذا النوع نقول فيه إنه متروك. ثم قال هذا هو آخر الأقسام، آخر الأقسام هو الحديث الموضوع. والحديث الموضوع عرفه المؤلف بأنه المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المختلق المصنوع إلى النبي، المصنوع على النبي، وسمي موضوعا إما لأن العلماء قد وضعوه، ما معنى وضعوه؟ طرحوه وأسقطوه من حسابه، وإما لأن المتكلم به قد وضعه على النبي صلى الله عليه وسلم، إما لأن المتكلم به قد وضعه على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما لأن العلماء قد وضعوا المعنى تركوه وأسقطوه من حسابه. وهذا الحديث الموضوع قد ألف فيه العلماء لبيانه، وممن ألف فيه الإمام الحافظ السيوطي رحمه الله كتابه المسمى باللآلئ، وهذا الكتاب قد اختصر به كتاب النجوزي الذي سبقه. ما هو كتاب النجوزي؟ الموضوعات. وألف فيه أيضا إمام الشوكاني رحمه الله كتابه مسمى بالفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. لكن كتاب ابن الجوزي قد انتقده العلماء لأنه متساهل في الحكم على الحديث بالوضع، متساهل، حتى قالوا لا عبرة بتضعيف ابن الجوزي ولا بتصحيح الحاكم ولا بإجماع ابن المنذر. ولذلك رأيناه قد حكم على حديث في الإمام في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، حكم عليه بالوضع. قال السيوطي رحمه الله تعالى: ومن غريب ما تراه فاعلمي، ومن غريب ما تراه في الكتاب فاعلمي، في حديث من صحيح مسلم، ومن غريب ما تراه فاعلمي، في حديث من صحيح مسلم، وهو الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك إن طال بك الزمن أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويرحون في لعنة الله أو في لعنته بيدهم كأذناب البقر، بيدهم كأذناب البقر. هذا الحديث الصحيح حكم علي بن جوز رحمه الله بالوضع، ولذلك قال سيوطي في بيان تساهله، في بيان تساهله في بيت يقول فيه: حتى وهم، بمعنى أنه تساهل في الوضع حتى نسيب إلى ماذا؟ نسيب إلى الوهم. وفي كتاب ولد الجزيمة يقول: وفي كتاب ولد الجزيمة ليس من الموضوع حتى وهم، وفي كتاب ولد الجزيمة ليس من الموضوع حتى وهم، إلى أن يقول في الأخير: ومن غريب ما تراه فاعلمي، في حديث من صحيح مسلم. في الحصة الماضية الكلام على نوع من أنواع الحديث، ما هو هذا النوع؟ تفضل. المتروك، النوع الذي سبق الكلام فيه هو المتروك. المتروك معناه في اللغة، معناه في اللغة ماذا؟ سبق أن ذكرنا معناه في اللغة. نعم نعم تمام. اسم مفعول من الترك، من الترك بمعنى الطرح. وأما معناه في الاصطلاح فكم عرف به من تعريف؟ عرف بتعريفين. أول هذين التعريفين ما هو؟ نعم، هو ما فيه راو متهم بالكذب، أو ما رواه راو متهم بالكذب. من الذي عرفه بهذا التعريف؟ نعم، الحافظ بن حجر رحمه الله. أما التعريف الثاني فما هو؟ تفضل. هو الذي انفرد به راو واحد، لا، على ضعفه، أجمع العلماء على ضعفه. طيب، بماذا يعرف اتهامه بالكذب؟ نعم، أقول بماذا يعرف، بماذا يعرف اتهامه بالكذب؟ سبق عندك جواب أحد؟ تماما، أن ينفرد بهذا الحديث ويكون الحديث مخالفا للقواعد العامة المقررة في الشرع. هذه علامة. علامة ثانية ذكرنا له علامتين، يعني نعم، لكنه لا يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تماما. طيب، فهذا النوع من الحديث يسمى متروكا. أيهما أضعف، المتروك أو المنكر؟ أيهما أضعف؟ المتروك أضعف من المنكر تماما. المتروك أضعف من المنكر، لماذا كان أضعف من المنكر؟ تماما، لأن صاحبه متهم بالكذب. طيب، وما الذي يلي المنكر في الضعف؟ نعم نعم تمام، المعلل. وما الذي يلي المعلل؟ نعم، المدرج. نعم، أظن المدرج ثم المعلل ثم المقلوب ثم المقلوب، نعم، ثم المضطرب. هذا ترتيب حافظ الحجر رحمه الله، هناك من رتب الأنواع على غير هذا الترتيب. والمقصود أن شر أنواع الضعيف هو المتروك، على كون الموضوع مستقلا بذاته. طيب، وأما النوع الثاني الذي درسنا في الحصة الماضية، شو هو الموضوع؟ كنا نتدارس هذا النوع ولم ننتهي من دراسته بعد. أما تعريفه فما هو؟ ما هو تعريفه؟ وتعريفه واضح يعني منه، هو الكذب نعم هو المكذوب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا سمي موضوعا؟ لماذا سمي موضوعا؟ قلنا بأنه سمي موضوعا إما وضعوه وتركوه وطرحوه، وإما أن يكون قد وضعه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذا النوع من الموضوع قلنا بأن هناك من عده نوعا مستقلا بنفسه، وهناك من أبرزه في قسم الضعيف. وإذا أدرج في قسم الضعيف فيكون هو شر أنواع الضعيف، فيكون هو شر أنواع الضعيف. طيب، وكنا نتكلم عن أسباب الوضع وعن العلامات التي يعرف بها الوضع. أما أسباب الوضع فكثيرة، أما أسباب الوضع فكثيرة، منها أي من أسباب الوضع هو الترغيب، الترغيب والترهيب. وهناك جماعة من الناس تطوعوا لهذا الباب من عند أنفسهم، فأخذوا يخترعون أحاديث في باب الترغيب، في باب الترغيب، ويزعمون أنهم يريدون بذلك التقرب إلى الله تعالى والأجر والثواب، ويا بئس ما فعلوا. وهؤلاء هم شر الوضاعين. لماذا كانوا شر الوضاعين؟ لأن الناس يثقون فيهم ويركنون إليهم. ولذلك قال حافظ السيوطي رحمه الله: وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا. وشرهم شر الوضاعين صوفية قد وضعوا أحاديث ويزعمون أنهم يريدون بها الأجر، ويقولون أمام الحديث، الحديث الذي يطفع وجوههم وهو قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث المتواتر: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار، يقولون نحن لا نكذب عليه وإنما نكذب له. ومن هؤلاء الطائفة الكرامية المسماة بالكرامية، وقد وضعوا أحاديث كثيرة، وقيل لأحدهم: من أين لك، من أين لك بهذه الأحاديث التي أتيت بها؟ فقال: وضعتها حسبة لله. هذا هؤلاء من أخبث الوضاعين كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني: التعصب لشخص أو طائفة، تعصب لشخص أو طائفة. فهناك من يتعصب إلى شخص فيضع أحاديث في فضله، ويضع أحاديث ضد من يضاهيه. قيل لأحد المتعصبين للإمام الشافعي، قيل لأحد المتعصبين للإمام أبي حنيفة: لقد ظهر رجل يسمى بمحمد بن إدريس، وإذا به يضع حديثا على الثوب يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في أمتي رجل أضر عليها من إبليس يقال له محمد بن إدريس. ثم قال: ويخرج فيها رجل هو سراجها يقال له أبو حنيفة. وكذلك الذين تعصبوا لآل البيت قد وضعوا أحاديث في علي بن أبي طالب وفي آل البيت، كلها مكذوبة. إذا السبب الثاني ما هو؟ التعصب لشخص أو طائفة. والسبب الثالث، السبب الثالث وهو التزلف للحكام والتقرب إليهم، التزلف للحكام والتقرب إليهم. ومن هؤلاء ما فعله غياث بن إبراهيم عندما أتى إلى المأمون الخليفة، وكان المأمون يعجبه الحمام، فلما رآه يلعب بالحمام وضع كلمة فأدخلها في حديث صحيح، وضع كلمة واختلقها وأدخلها في حديث صحيح، حديث ولا سبق إلا في نصل أو خف، قال هو أو جناح أو حافر، زاد كلمة أو جناح، ففطن له المأمون ثم أمر له بقدر من المال، فلما أدبر قال أشهد أن قفا هذا قفا كذاب، ثم أمر بالحمام أن يطلق وقال لا بأس أنا الذي حملته على ذلك. هؤلاء كان فيهم شيء من الإنصاف، قال أنا الذي حملته على ذلك، فأمر بالحمام فأطلق، أطلق سراحه. كذلك من هؤلاء من أسباب، من أسباب الوضع الطعن في الإسلام، من أسباب الوضع الطعن في الإسلام، فهناك زنادقة أعداء الإسلام لما عجزوا عن محاربة الإسلام بالسنان وبالسيف جاءوا بأحاديث مكذوبة موضوعة تضرب الإسلام من داخله، وهؤلاء كذلك من أخطر المحاربين للدين والمحاربين للإسلام. هذه هي أسباب الوضع. وأما العلامات التي يعرف بها الوضع فمنها إقرار الواضع نفسه، منها إقرار الواضع، فهناك من أقر بوضعه للأحاديث، ومن هؤلاء الذين أقروا بوضعهم للأحاديث أبو عصمة، نوح بن أبي مريم، أبو عصمة نوح بن أبي مريم الملقب بنوح الجامع، والذي وضع فضائل السور، كل سورة سورة إلا ويضع لها حديثا في فضلها، وأسنده إلى عبد الله بن عباس، وقيل له لما فعلت هذا؟ قال رأيت الناس قد رغبوا عن القرآن فأحببت أن أحبب لهم القرآن. وهذه الأحاديث قد سقط فيها كثير من المفسرين، ومن هؤلاء الذين سقطوا فيها الزمخشري والثعالبي والبيضاوي والواحدي، وكذلك الشوكاني رحمه الله، فترى الشوكاني يذكر لكل سورة حديثا، مع أن الشوكاني من النقاد ومن الحفاظ، ولكنه في هذا الباب لا يثق فيما ذكر من الحديث فضائل السور. ولذلك قال الحافظ السيوطي رحمه الله الواضعين في فضائل السور فمن رواها في كتابه قذر، معنى قذر كتابه يعني لطخه بالقذرات، الواضعين في فضائل السور فمن رواها في كتابه قذر. أما العلامة الثانية فهي ما يشبه الإقرار، إما أن يقر الواضع بوضعه، وهناك ما يشبه الإقرار. ما الذي يشبه الإقرار؟ كأن يروي عن شيخ تكون وفاة هذا الشيخ قبل ولادة هذا الراوي، يروي عن شيخ ومخالف للصريح من القرآن، لوجن الحديث مخالف للصريح من القرآن أو من السنة، ومن العلامات أيضا إذا كان الحديث يشتمل على ترغيب كثير وعد كثير وعظيم لمن فعل مستحبا المستحبات، أو يكون مشتملا على وعيد شديد وخطير لمن فعل مكروها من المكروهات. ومن القواعد المقررة في هذا الباب، إذا كان الحديث يباين المعقول ويخالف المنقول ويناقض الأصول فيحكم عليه بماذا؟ يحكم عليه بالوضع. وتلك إذن هي العلامات التي يعرف بها الوضع. سبق لنا أن تحدثنا عن الكتب التي ألفت في هذا الشأن، ذكرنا كم كتاب ذكرنا يعني 3. الأول من هذه الكتب، نعم، يستحسن أن يذكر أولها في التأليف، نعم، كتاب الموضوعات لابن الجوزي، ثم جاء بعده فألف كتابه اللآلي المصنوعة، وهو اختصار لكتاب الموضوعات، اختصار له وتعقيب عليه، وفيه زيادة على ما ذكر ابن الجوزي رحمه الله. أما الثالث من الكتب فما هو؟ ما هو الثالث الذي ذكرنا؟ لا، الفوائد، زيد، نعم، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني رحمه الله. قلنا في أحد هذه الكتب بأن عليه انتقادا. ما هو هذا الكتاب؟ نعم، ما هو هذا الكتاب؟ نعم، ما هو الانتقاد الذي عليه يعني في الحكم، في الحكم على، نعم تماما، وذكرنا نموذجا من تساهله. فكما نموذج، ما هو هذا النموذج الذي ذكرناه؟ حديث في صحيح مسلم حكم عليه بالوضع وهو ليس بموضوع، حكم عليه بالوضع وهو ليس بموضوع، ولذلك فأحكامه ينبغي أن تؤخذ بحذر، أحكامه على الأحاديث الموضوعة ينبغي أن تؤخذ بحذر. ليس معنى ذلك أن ما قاله وما قرره مرفوض، ولكن ينبغي الاحتياط في ما قال وفيما حكم به. وهذا ما يتعلق بهذا النوع الذي هو الموضوع. وأما أمثلته فكثيرة، أمثلة الموضوع كثيرة جدا. منها من يذكر لنا مثالا على ذلك؟ تماما، حب الدنيا رأس كل خطيئة، هذا قد وضعه أحد الناس، أحد الزهاد، تمام. ومن الأمثلة على ذلك أيضا، من الأمثلة أي تماما، هذا من وضع الشيعة، والحامل عليه ما هو؟ التعصب. ومن ذلك قولهم الباذنجان لما أكل له، لو قد يضعه يعني فلاحا زراعا يريد لإنتاجه أن يكون مقبولا في السوق، الباذنجان لما أكل له، لعله يزرع الباذنجان ويريد أن يقبل عليه الناس. وقد جاء به على وزن حديث، ما هو هذا الحديث؟ نعم، ماء زمزم لما شرب له، هذا على وزنه تمام، نعم، ياسر لما قرئ له، هذا أيضا حديث ضعيف، حديث ضعيف تماما. هذا ما يتعلق بقوله والكذب مختنق المصنوع على النبي. أما حكم الموضوع فتحرم روايته ويحرم وضعه. يحرم وضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وتحرم روايته ونقله إلا مقرونا بماذا؟ ببيانه. لا يحل لأحد أن يروي الحديث الموضوع إلا مقرونا ببيانه. ولذلك إذا أراد أن يحكيه فبأي صيغة يحكيه؟ نعم، بصيغة الضيف. لا يجوز أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول ذكر عن رسول الله أو حكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبين أنه موضوع. والدليل على أن روايته تحرم هو قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من حدث عني بحديث كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. يجوز أحد الكاذبين يقصد به ماذا؟ الواضح والراوي، أو أحد الكاذبين الكاذبين، هكذا يكون جمعا هو أحد الكاذبين. لا تحل روايته إلا مقرونا ببيانه. ثم قال: وقد أتت في الجوهر المكنون، أتت الضمير فيها يعود على المنظومة، وهي المنظومة البيقونية، وسميت بالمنظومة البيقونية نسبة إلى ماذا؟ إلى ناظمها. ناظمها اسمه محمد بن فتوح الدمشقي، اسمه محمد بن فتوح الدمشقي. يقول: وقد أتت هذه المنظومة كالجوهر، والجوهر هو نعم هو الجوهر عندكم، الجوهر نعم صحيح، مادة النفيس، حجر النفيس، حجر النفيس. شبهها بالجوهر لنفاستها، شبهها بالجوهر في النفاسة. قال: فالجوهر المكنون، المكنون والمحفوظ، لأن الجوهر يحفظ من ماذا؟ يحفظ من التراب، ويحفظ من مما يبليه، ويحفظ مما نعم. وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني. يجوز الإنسان أن يذكر تسمية كتابه في أول النظم، ويجوز أن يذكر التسمية في آخر النظم. فمثلا السلم الذي كنا معه قبل حين ذكر تسميته صاحبه في أول النظم، تمام، يجوز هذا ويجوز هذا. ثم قال: فوق الثلاثين، معنى أن أبياتها عددها كم؟ عددها 34 بيتا. وبهذا ينتهي الكلام على هذه المنظومة، والحمد لله رب العالمين.